الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبراً لولا، وكل أغنياء الأرض فقراء إلى الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء بين يدي الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه والغني من أغناه والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا هو سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كم منا أيها الأحبة يرجو من الله تبارك وتعالى أن يبلغه من الخيرات ما أراد، فيعطيه الله تبارك وتعالى بفضل منه ومن منا من كان مريضاً فطلب من الله جل وعلا أن يشفيه فأعطاه الله جل وعلا الصحة والعافية، فماذا قدم من الإحسان مقابل الإحسان؟ ومنا أيها الأحبة من ابتلي في ماله أو في تجارته ثم طلب من الله جل وعلا راجياً باكياً أن يحسن عليه فأحسن الله إليه، فهل قدم إحساناً مقابل الإحسان؟ وكم منا أيها الأحبة من دخل على اختبار وامتحان فرفع يديه إلى الملك الرحمن وقال: يا رب وفقني، لئن وفقتني لأقيمن الصلاة أحافظ عليها في أوقاتها، صلاة العشاء وصلاة الصبح، وبعد أن بلغ ما أراد نسي المراد وابتعد عن تقديم الإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كم منا أيها الأحبة سار في موقف وقال: يا رب إني أخشى من هذا وذاك، فأعطاه الله أمناً وأماناً، وما قدم الإحسان مقابل الإحسان. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإذا تولت بلاياه نسيناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإذا تولت بلاياه نسيناه. نرجوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإذا رجعنا إلى البر عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة، وما سقطنا لأن الحافظ الله. كم نطلب الله في ضر يحل بنا: يا رب بلغني هذا الأمر وأنا أفعل وأفعل. بلغت يا غالي، فأين وعدك للرحمن؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ خير الكلام ما قل ودل. تعالوا بنا أحبابنا نتكلم عن الحديث السادس في المراقبة، فيما أخبر البخاري ومسلم، لندلل على ما قلت في مقدمة الحديث. البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة واحد من الصور المشرقة التي من الله علينا بها تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يخبرنا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك ثلاث نفر من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، بخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، الله جل وعلا أراد أن يبتليهم كما يحدث معنا، والمسألة ليست ضرب أمثلة وقصص وفقط، لا، إنما للعظة والعبرة والاعتبار. فحالنا الآن وجب علينا أن نضعه على ميزان قال الله قال رسوله لننجو. تعالوا بنا أحبابنا لننظر إلى هؤلاء الثلاثة. أبرص أصابه الله بالبرص، وليس الأمر كما تتصور في أحد المبتلين من بيننا برص عادي، لا، ليس الأمر بالبرص العادي، إنما كان هذا الجلد فيه من القذر ما لا تستطيع أن تجالس هذا الرجل، ابتلاء شديد. وأما الأقرع فليس بالصورة التي نراها مثلا في بعض الناس، خفة الشعر وهذه، لا، بل إن العالم الآن يتحدث أن المرأة في مسابقة، وفي بعض الأمور التي أخذوها في العالم من هذه التي يقيمونها، أن النسبة الأكبر في النساء تفضل الرجل الأصلع مثلا. فالأقرع الذي ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو كما ترى أناس شكلهم شيك جميل، لا، بل إنه ابتلي بما قذره الناس لا تستطيع أن تجالس من منظره الرهيب. وأما الثالث فهو الأعمى. جاءهم ملك من عند الله جل وعلا، الله الله الله، أعرني القلب والسمع رحمك الله. جاءهم ملك من عند الله جل وعلا ليبتليهم ويختبرهم، فجالس أولهم فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، لون حسن وجلد حسن، وأن يذهب عني ما قذرني، اللي خلى الناس تبعد عني. فمسح الملك على جلده فأعطاه الله لونا حسنا وجلدا حسنا، ولك أن تتصور أيها الموحد أن هذا الجلد وهذا اللون جاء آية وفتنة، أي أن الله أعطاه لونا وجلدا بدأ الناس يتهافتون إليه من جمال منظره وحلاوة وحسن جلده، لون رائع، لونا حسنا وجلدا حسنا يطلبهما. مسح الملك عليه وهو في صورة الرجل، صورة رجل. جالس الرجل الأول وقال: ماذا تحب؟ أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن. الله أكبر. فمسح عليه فأعطاه الله لونا حسنا وجلد حسن. قال: أي شيء أحب إليك من المال؟ قال: الإبل. لن نتكلم عن مسألة راوي الحديث هل هو الذي طلب الإبل أم الرجل الثاني، إنما نأخذ المسألة على سبيل الشرح. لقد طلب الإبل فأعطاه ناقة عشراء، ثم أتى إلى الرجل الثاني الأقرع وقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، وأن يذهب عني ما قذرني، الناس بتجري لا تجالسني. إذن المسألة ليست كما تظن مجرد أن الشعر خفيف أو هذا الشكل الجميل والشياكة التي في كثير من الناس، لا، ولا الموضة اللي بيعملوها، لا، إنما قد ابتلي في رأسه بما قذره الناس من أجله لا يجالسونه. الله الله. فمسح عليه فأعطاه الله شعرا حسنا، ولك أن تتصور جمال الشعر الذي جاء آية. أي شيء أحب إليك من المال؟ قال البقر، فأعطاه بقرة حاملة. ثم جاء إلى الأعمى وقال له، أي شيء أحب إليك؟ قال، أن يعيد الله إلي بصري، وأن يذهب عني ما قذرني. فمسح عليه فعاد بصيرا. ثم قال له، أي شيء أحب إليك من المال؟ قال، الغنم. فأعطاه شاة والدا، اللهم صل على النبي محمد، فأعطاه شاة والدا. اسمع يا غالي، مر زمن وسنوات، الله الله، نما مال الرجل الأول فأصبح عنده واديا من الإبل. تدري ما الوادي؟ هو بين جبلين، والجبال ليست كما ترى مجرد قمة تراها، إن جبل أحد مثلا قرابة 10 كيلو، بين جبلين. تخيل إن كيلو واحد فقط لو أن بينه إبل، ما ظنك إذا كان الجبل 10 كيلو 15 كيلو بين جبلين؟ أعطاه الله واديا من الإبل، مليارات يا عم، ملايين، سبحان الله رب العالمين. وأعطى الله جل وعلا الثاني واديا من البقر، نما. وبارك الله جل وعلا للثالث فأعطاه واديا من الغنم. وجاءهم الملك بعد سنوات في صورة رجل مسكين وعابر سبيل، لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تارات، لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تارات، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. أعطاك الله صحة أنفق منها، لسانا حسنا ألف بين القلوب، شكلا جميلا ابتسامة تدعو بها إلى الأدب والأخلاق. أعطاك الله مالا أنفق في وجوه الخير يا غالي، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اسمع رحمني الله وإياك، جاءهم الملك في صورة مسكين. الملك يأتيهم، دخل على الأول مسلما، وجده وحوله الناس، الله أكبر، أن أشرح الحديث. دخل عليه فوجده في أبه ومنظره، جلد حسن ووجه حسن، الله الله، مال كثير. فقال له، عابر سبيل ومسكين، انقطعت بي الحبال والسبل، وأريد ناقة أتبلغ بها في سفري، عايز ناقة؟ سألتك بالله الذي من عليك بهذا بعد أن كنت فقيرا وبعد أن كنت مريضا فعافاك الله. قال، من الفقير؟ أنت كنت فقيرا، أتيت على علم عندي، أنا وارث جد عن أب عن جد، ألا تدري عائلتي؟ أنا رجل من الأثرياء، مولود وفي فمي ملعقة من الذهب. يا راجل، أنسيت أنك كنت مريضا فعافاك الله وأذهب عنك ما قذرك؟ قال، لا لا لا لا، ليس هذا بالصحيح. قال، اللهم إن كان كاذبا فأعده كما كان. فافتقر الرجل وعاد أبرصا كما كان يقذره الناس. وأتى إلى الرجل الآخر وقال له، السلام عليكم عابر سبيل، انقطعت بي السبل والحبال، سألتك بالله الذي شفاك من مرضك وأعطاك شعرا حسنا الكل جاي زورك كأنك بلهول. سبحان الله، سألتك بالله الذي أذهب عنك ما قذرك ومن عليك بالنعمة والنعيم، أريد بقرة أتبلغ بها في سفر من الوادي. البقرة تصبح كحبة رمل في وسط هذا الوادي، من الإبل. قال إليك عني ورانا حاجات كثيرة، وبعدين يعني أنا أصلاً هذا كله ليس كما تقول، أنا غني من يومي ثري. قال اللهم إن كان كاذباً فأرجعه وأعده كما كان، فعاد فقيراً مبتلى بما قذره الناس به. ثم جاء إلى الثالث يا عبد الله، ودخل إليه وقال السلام عليكم يا عبد الله، مسكين وعابر سبيل قطعت بي السبل، وأريد منك شاة أتبلغ بها في سفري، سألتك بالله. قال لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وكنت فقيراً فأغناني الله، اليوم اذهب إلى هذا الوادي فخذ ما شئت ودع ما شئت فلن أمنعك بإذن الله. قال أمسك عليك مالك، لقد ابتليت أنت وصاحبيك، فأعادهم الله كما كان وبارك الله لك في مالك وعافيتك. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإذا تولت بلاياه نسيناه، نرجوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإذا رجعنا إلى البر عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، وما سقطنا لأن الحافظ الله. البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الملك الحق لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدال. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأمكم. الحمد لله رب العالمين، سبحانه الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده هو ربنا، وأصلي وأسلم على خاتم رسله سيدنا محمد رسول الله، خاتم النبيين والمرسلين سيدنا النبي محمد، وأقر من أعماق القلب وأشهد بأنه رسول الله. ثم أما بعد، أحبابي، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والإحسان ورد بمعان كثيرة في كتاب الله وسنة الرسول محمد، فالإحسان هو مراقبة الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكم رأينا الكثير والكثير من أهل الفضل، فلا نذكر السورة السيئة فقط، بل لابد من إظهار الحسن، فالأمة ما شاء الله فيها من أناس موقر محترمون، بإذن الله بهم ترفع الغمة. وهناك من يشكرون نعمة الله عليهم فيؤدون حقها، إما في عافيتهم وأموالهم، أو حتى في مراكزهم وأماكنهم، وهذا هو الحال المقصود، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومراقبة الله جل وعلا أمر يعوضك به الله جل وعلا خيرا. هل تذكرون عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما مر في الصحراء فوجد غلاما مملوكا يأكل بأمر سيده ويشرب بأمر سيده، ينام ويقوم، بل يرتدي ثوبه بأمر سيده، مملوك عبد يعمل راعياً للغنم عند سيده، ومعه مئات الأغنام بل آلاف، وصل إلى الألف وأكثر، يسير في الصحراء هكذا. فجاء إليه عمر بن الخطاب ومعه وفد في الصحراء، فأقبل على هذا الغلام وقال له يا غلام، بعد أن سلم عليه والغلام لا يعرف عمر، فلم يكن هناك تلفاز أو مزياع أو صور تعلق وغيرها، فقال له عمر بن الخطاب بعد أن سلم عليه يا غلام، نريد منك شاة نذبحها نقتات بها في طريقنا هذا. فقال لا أملكها. قال هي ملك من؟ قال ملك سيدي. قال وما أدرى سيدك؟ وما أدراه، أعطنا الشاة وقل له أي شيء. قال وأين الله؟ غلام صغير جاءته الفرصة مع أن عنده الحق في كثير مما سيقوله لسيده وسيصدقه، سقطت الشاة أو جاء ذئب فأخذ الشاة أو ماتت في الطريق. هناك هوالك تحدث في هذه المسألة، إذا خرج وعاد إما أن تلد الشياة وإما أن يموت منها، وإذا قال لسيده ماتت صدقه، لكنه أمين وقال وأين الله. اهتز عمر بن الخطاب لإجابة الغلام الذي كان يختبره، قال أين سيدك وما اسمه، وانطلق إلى سيد الغلام واشترى منه الغلام واشترى منه كل الأغنام، وعاد إلى الغلام مسلما وقال له أنت الآن ملكنا وقد عفونا عنك لوجه الله، أنت الآن حر لوجه الله والأغنام هذه ملك لك، أصبح غنيا حرا طليقا بإذن الله بمراقبته لله. ثم توجه إليه عمر بن الخطاب وقال كلمة أنجتك في الدنيا وأرجو من الله أن تنجيك يوم القيامة. أين الله؟ أين الله؟ أيها الأحبة الكرام، رسالتنا اليوم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عندنا مثلا هذه المسألة نوجهها إلى كل حال نحن نعيش فيه. الله جل وعلا أعطاك والدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أعطاك الله جل وعلا مكانا تخدم به نفسك وغيرك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أعطاك الله جل وعلا صحة بعد مرض، اشتغل يا غالي وتصدق من إحسان الله عليك بالإحسان. أعطاك الله جل وعلا مستقراً وأمناً وأماناً في بلدك، اجعل لبلدك نفعاً لهذا الأمر واشكر الله على النعمة، فأنت لازلت في عافية فاحمد الله عليها. أسأل الله أن يؤمننا في بلادنا وأن يؤمن بلادنا ويجعلها أمناً أماناً وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. أحبابنا، إن هذا الكلام والإشارة هي من أفضل صفات اتصف بها صحابة رسول الله، وإنها من أعظم المواد التي كان يشير إليها سيدنا النبي لطلاب العلم عنده. وما أدراكم ما طلاب العلم عند رسول الله؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام. فأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم معهم، نسأل الله راجين سبحانه جل وعلا رب العالمين أن يمن علينا بالبركات. اللهم افتح لنا البركات، اللهم افتح لنا البركات وأنزل علينا الرحمات، اللهم افتح لنا البركات وأنزل علينا الرحمات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا والسامعين من الراشدين، واجعلنا والسامعين من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعل بلدنا أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع الغم عن الأمة، اللهم ارفع الغم عن الأمة. اللهم من أرادنا والمسلمين والإسلام ومصر بالخير فوفقه لكل خير. اللهم من أرادها بالسوء فأرنا فيه الآية ولا ترفع له راية. اللهم يا ربنا أحسن إلينا واجعلنا من المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأقم الصلاة.